بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، حديث عن بدل الخلو في فقه المعاملات المالية، صحيفة 560. بدل الخلو هو المال الذي يدفعه شخص مقابل تنازل المنتفع بعقار عن حقه في المنفعة أو حقه في الانتفاع. والعقار يشمل الأرض والدار والمحل التجاري أو الحانوت. والخلو هو إخلاء العقار من سكناه أو التنازل عن حق المنفعة في أرض أو حانوت. وللخلو أسماء متعارف عليها، ففي العراق يسمونه السرق الفلية، وفي بلاد الشام يسمى الفروغ، وعند أهل مصر يسمى المفتاح أو الزينة، وعند أهل المغرب يسمى الجلسة. العادة في البيوع أنه تباع الأعيان حينا وتباع المنافع حينا آخر. أنا عندما أبيعك هذا الكتاب فصارت عين هذا الكتاب لك ومنفعته لك، لك أن تتصرف به كيفما شئت. لكن أحيانا أنا أؤجرك الكتاب، فبصير عين هذا الكتاب لي لكن الانتفاع بهذا الكتاب لك. أنا أؤجرك بيتي، عين البيت لي لكن أنت تملك حق المنفعة. فالآن إذا أردت أنا أن أسترد منك حق الانتفاع، أنا أعطيتك حق الانتفاع، بعتك إياه لمدة 10 سنوات، أجرتك البيت لمدة 10 سنوات، أجرتك العيادة أو المكتب لمدة 10 سنوات. الآن صار حق الانتفاع بهذا العقار خلال 10 سنوات في ملكك. فلو أردت أنا أن أسترد هذا الحق، أن أخليك من هذا المكان، أن أجعلك تفرغ هذا المكان، فجرى العرف أنني أدفع لك شيئا يسمى فروغ. أو لو أنك أنت أردت أن تتنازل لمستأجر جديد عن هذا العقار خلال هذه السنوات العشر، فممكن تأخذ، جرى العرف أن تأخذ منه فروغ لأجل أن تخلي هذا المكان. الآن سنشاهد ما حكم هذا الفروغ أو بدل الخلو. مباشرة سننتقل للصحيفة، فيها نتيجة صحيفة 569، قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي فيما يخص بالفروغ أو بدل الخلو. صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار يقرر فيه: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية، وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. يعني هو الأصل في الأجرة أنا أن أعطيك كل شهر، مثلا عندي بيت، الآن إذا بدي أجرك هذا البيت كل شهر 25,000 ليرة سورية. هناك الآن أنواع من الأجارات بهذه الطريقة. في نوع ثاني أنا بقول لك أخي بتعطيني الآن 1,000,000 ليرة سوري وبتدفع لي كل شهر 10,000 ليرة سوري بدل 25، والأجار لمدة 10 سنوات. وتصير هذه 1,000,000 ليرة سوري كأنها جزء من الأجرة مستعجل، هو الأجرة الحقيقية للعقار في كل شهر 25,000، لكن أنا الآن بدي 1,000,000 ليرة سوري، ف فأنا باخذ منك الآن 1,000,000 ليرة سوري وكل شهر 10,000 ليرة سوري، كأنه هذه 1,000,000 هي مجموعة 15 تبع كل شهر، لأنه هو أنا طبيعي أن أخذ منك 25,000 ليرة سوري في كل شهر، فهذا جائز أن تكون الأجرة بدفع أنا رقم كبير الآن والأجرة بتكون صغيرة على مدى أشهر. طيب ماذا لو فسخ العقد بعد 3 أشهر أو 4 أشهر أو 6 أشهر؟ يعامل هذا المبلغ كأنه أجزاء من الأجرة، أنه تطع بعد 6 أشهر كل شهر في 15,000 15,000 15,000، 6 أشهر 90,000، فأنا برجع لك 910,000 ليرة وبقطع 90,000 إيجار. إذن إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية وهو ما يسمى في بعض البلاد خدوان، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. ثانيا أو ثالثا، إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر في أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل دخلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. أنا أجرتك هذا العقار لمدة 10 سنوات وهذا هو الاتفاق، أنت طبيب الآن بدك تأسس عيادة، أنت ليس من مصلحتك أنه كل 6 أشهر تنتقل من مكان إلى مكان، أنت أقل ما يناسبك 10 سنوات، فأنا الآن أجرتك عقاري لمدة 10 سنوات واتفقنا أنه 1,000,000 ليرة سوري تدفع الآن وكل شهر 10,000 من هول 10 سنوات، بعد 10 سنوات انتهى العقد. فالآن أنا بعد 3 سنوات جئت إليك قلت لك يا أخي أنا الآن بحاجة للعقار ممكن تطلع؟ فأنت قلت لي أنا بطلع من العقار بس أنا بدي بدل الخلو، بدي رقم مفروغ. فقلت لك قديش بتريد؟ فممكن أنت تقلي 700,000، ممكن تقلي 1,000,000، ممكن تقلي 3,000,000، لأنه العقار لما أنا أعطيتك إياه كان قوته الشرائية وسمعت هذا المكان مختلف عن الآن. الآن بوجودك أنت خلال 3 سنوات أنت مثلا سويت حركة تجارية بهذا العقار معينة، مثلا صار في زبائن معينين، وأنا ممكن بدي أغلو، ممكن بدي أعطيه لابني، ابني صار طبيب بدي أعطيه هذا المكان. فيجوز لك شرعا أنت المستأجر أن تطلب بدل الخلو سواء نفس الرقم الذي دفعت أو أقل أو أكثر، جائز ما دمت أنت راضي وأنا راضي، إذا كان خلال مدة الأجار العقد الذي بيني وبينك 10 سنوات. فأنا جيت بعد 3 سنوات أردت منك أن تتنازل عن حقك لأنك أنت لك حق 10 سنوات هو. فأنت الآن ستتنازل عن حقك لقاء هذه المنفعة المادية، فهذا جائز شرعا إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر في أثناء مدة الإجارة. أنا متفق معك 10 سنوات، بعد 3 سنوات جيت لعندك، إذا تم الاتفاق بينهما على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد هذا العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة، فلا يحل بدل الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. أما الآن أنا أجرتك عقاري 10 سنوات على أساس تدفع هلأ 1,000,000 وبعدين كل شهر 10,000، خلصوا 10 سنوات، الآن أنت تريد أن تخرج، انتهى العقد بيني وبينك، لا يجوز لك شرعا أن تأخذ ولا ليرة سوري، لأن العقد الذي بيني وبينك 10 سنوات وقد استوفيت المنفعة أنت كاملة خلال 10 سنوات، يجب عليك أن تخرج بدون شيء، ما تأخذ شيئا، انتهى العقد بيني وبينك. ما لم يتجدد العقد صراحة، يعني ممكن أنت بعد 10 سنوات تجي تقول لي أنا بدي مدد 10 سنوات بناسبك يا دكتور، قلت لك والله بس أنا بدي أجعل الأجار 15,000. فقلت لي طيب، وكتبنا عقد جديد لمدة 10 سنوات قادمة. بعد شهرين جئت لتقول لي بأنني بأن يعني تريدني أن أخرج. هلا هون بجوز أن أخذ منك لأننا جددنا العقد صراحة، أو جددنا العقد ضمنا، نحن كنا كاتبين بالعقد إنه هذا لمدة 10 سنوات تجدد تلقائيا ما لم يعترض أحد الطرفين. فهلا مضوا 10 سنوات، أنا ما اعترضت، مضى شهرين بعدون وأنا عم باخذ منك الأجرة. بعد شهرين جئتك لأقول والله أنا أريد أن تخرج، كمان يجوز لك أن تطلب مني فروغ، لأنه سكوتي عنك لمدة شهرين هذا تجديد تلقائي ضمني، في تجديد صراحة كتبنا عقد، في تجديد ضمني، مثلا نحن كتبنا تجدد لمدة سنة، في كل سنة تجدد سنويا مثلا، فإذا لك حق لسه سنة أنت تعود. رابعا، إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين مستأجر جديد في أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية. الآن لو أنا أجرت محمود عطار لمدة 10 سنوات، اتفقنا هيك 1,000,000 ليرة سوري يعطيني و10,000 في كل شهر، فمحمود بعد 3 سنوات رأى أنه في عنده طريقة لمشروع تجاري بيستفيد منه من هذا العقار، شاف فراس حابب يستأجر نفس العقار اللي هو قاعد فيه، فقال له أخي أنا بتنازل لك عن انتفاعي، بقيان لي 7 سنين أنا انتفاع، أنا انتفعت 3 سنين بقيان لي 7 ولا دافع فروغ لصاحب العقار، فأنا أتنازل عن هذه 7 لإلك وبتعطيني 3,000,000 فروغ، و10,000 ضلك تعطيها لمحمد خير أجار شهري، فهذا أيضا جائز شرعا. يعني هو تنازل عن المنفعة التي كانت في ملكه إلى شخص آخر، سواء كان الشخص الآخر المالك أو مستأجر آخر، فكمان هذا جائز شرعا، سواء أخذ الفروغ نفس اللي أعطاني 1,000,000 أو أكثر أو أقل، كمان جائز بالحالات الثلاثة. هلأ هون بس في شرط على أن لا يخالف أصل الانتفاع بالمأجور ولا يسبب فيه ضررا. يعني أنا أجرت هذا المكان عيادة لمحمود، فهو ما بيصير يجيب واحد ميكانيكي سيارات، لأنه المكان أنا يناسبني أنا صاحب الملك، يناسبني يكون عيادة، ما بيناسبني يكون ميكانيك سيارات، ممكن يتأذى أكثر. يعني إذا كان ميكانيك سيارات ممكن يتأذى الجوار اللي ساكنين حول المنطقة، فهو ممكن أجره مكتب محامي، مكتب محامي بيشبه يعني عيادة طبيب، ممكن أجره مكتب تجاري علاقات عامة، يعني بيظلوا نفس الاستخدام لهذا المكان. إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول ومستأجر جديد في أثناء مدة الإجارة خلال الفترة هي 10 سنوات مثلا متفق عليها على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية. أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. أما أنا أجرت محمود 10 سنوات، الآن هلأ انتهوا من 10 سنوات، يصير هو يروح يبرم عقد إجارة مع فراس ويأخذ منه فروغ؟ جواب لا، لأنه انتهى انتفاعه بهذا العين فيجب أن يخرج، وهذا فراس علاقته معي الآن لأنني أنا أرد إلي العقار. هذا ما يتعلق يا شباب أيها الإخوة في موضوع بدل الخلو بشكل سريع. الآن في ملاحظة ينبغي أنه نذكر بها عقود الأجار في الشريعة من شروط صحة عقد الأجار أن يكون محدد المدة. يعني أنا بدي أجرك عقار لمدة 5 سنين، لمدة 7 سنين، لمدة 10، لمدة 20، لمدة 60 سنة، لمدة 90 سنة. المهم أن أكون محدد. أما عقد أجار بدون تحديد مدة فهذا في الشرع يعتبر عقد فاسد، يجب أن ينقض هذا العقد أو يصحح فساده. تصحيح الفساد بتحديد المدة. الآن بالصحيفة 578 للتأكيد على ما سبق، شروط صحة التنازل عن الخلو بالمعنى المعاصر فهي ما يأتي. إيه ما تبحق لك أنت أنك تأخذ الفروغ أو تأخذ بدل الخلو؟ 1، أن يملك المتنازل وهو المستأجر حق منفعة العين المؤجرة في أثناء مدة الإيجار لا بعدها، فإذا انقضت المدة سقط حقه في التنازل عن الخلو وجاز للمالك الأصلي طلب إخلائه من المستأجر الجديد. 2، من شروط صحة التنازل عن الخلو ألا يلحق المستأجر الجديد ضررا بالعين المؤجرة كأن يستعملها في غير غرضها الذي تحقق للمستأجر الأول بموجب عقد الإجارة. 3، ألا يتجاوز المستأجر الجديد المدة المقررة في عقد الإجارة الأصلي. 4، ألا يتم الإيجار مع مستأجر جديد في الأحوال التي لا يملك المستأجر الأول التنازل فيها عن الخلو إلا بالاتفاق مع المالك الأصلي، وإلا كان بدل الخلو غير مشروع. يعني هلا آخر شرط، أنت انتهى عقد الإيجار تبعك 10 سنوات، فمفروض منك أن ترد لي هذا العقار. لكن في مرات أصحاب بعض العقارات بسبب من الأسباب يعني يأتيه المستأجر بيقول له أنا الآن بدي أطلع وحينزل مكاني فراس، عندك مانع؟ قال له لا ما عندي مانع. خلاص، معناتها بما أنه أخذ موافقة صاحب الملك فالأمر يمشي صحيحا. هلأ هل يجوز للمستأجر تمليك المنفعة لغيره؟ وهل له الإيجار بأكثر مما استأجر به العقار؟ محمود استأجر مني العقار دفع لي 1,000,000 فروغ ومستأجر 10,000، بعد 3 سنوات من أجاره إجا هو لقى فراس محتاج للعقار، قال له أخي أنا بدي 3,000,000 وبدي كل شهر تعطيني إجرة 30,000، وهو رتب على أساس بيعطيني 10 لإلي وبيأخذ 20 لإله. يعني هل يجوز أن يؤجر بأكثر من الإجرة التي دفعها؟ هذا الموضوع الثاني فيه اتجاهان للفقهاء. الاتجاه الأول لجمهور العلماء وهو أن المنافع لها حكم الأعيان، فيملك المستأجر إيجار العين المؤجرة بأكثر من الأجرة التي استأجر بها العين أو بأقل أو بمثلها، كما لو اشترى شخص شيئا وقبضه ثم باعه وربح فيه، فالربح يطيب له لأنه ربح على ملك حلال له، ولأن من ملك شيئا كان حر التصرف فيه، والمنفعة في الإيجار تكون نظير العوض، والمملوك بمعاوضة يمكن أن تطرأ عليه معاوضة أخرى بشروط وأوصاف مستقلة عن المعاوضة السابقة إلا في المراجعة، يعني في رجعة الزوجة المطلقة. جمهور الفقهاء بيقولوا نعم بجوز، أنت محمود استأجر مني 10 أم راح أجر 30 جائز، لأنه مثل لو أنه اشترى مني هذه الطاولة 100 وباع 120، اختفعت الأسعار أو نزلت الأسعار أو ارتفعت الأسعار، باعها 200 هذه الطاولة جائز. يقول كمان المنافع كأنها تملك أعيان، لما أنت ملكت المنفعة في العقار لك أن تؤجره بمثل أو بأقل أو بأكثر، وهذا رأي جمهور الفقهاء وهذا ما عليه الفتوى. هناك اتجاه ثاني عند الحنفية وهو أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به، وإذا فعل ذلك تصدق بالفضل إلا إذا زاد فيها شيئا أو أضاف إليها تحسينات وأصلاحات في البناء، فحينئذ يطيب له الفضل، لأن المنافع لم يضمنها المستأجر وإن قبض العين المؤجرة، فلو انهدمت العين لم يلزمه الأجر، فهذا ربح ليس ناجما عن ضمانه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. يعني في رأي عند الحنفية بأنه لا ما بيصير، بدك تأخذ نفس الأجرة أنت، بيقولوا إذا أخذت أكثر بدك تتصدق بهذا الأكثر ما لم تكون زدت على المكان شيئا. هو الحقيقة الغالب بأنه لما عم يستأجر شخص مكان هو عم بيزيد إما شيء مادي فيه بتحسينه أو شيء معنوي. يعني المكان ممكن عم بيكون يا أخي هذا محل مثلا ما كان عليه رجل بنوب، لما هو داوم فيه خلال سنة أو سنتين صار له يعني زاد عليه شيئا معنويا، صاروا الناس يقصدون هذا المحل، بالتالي لما بيجي بده يأجره لغيره غيره سيستفيد. يعني 3 سنوات اللي قعد فيهم مثلا محمود بهالمكان، وأول سنة كان بيع ضعيف عنده، هو صبر ليس ما صار البيع فوق، فالآن لما إجا في رأسه نزيل هو أخذ حصيلة. يعني في محمود زاد نفعا على المكان، نفعا معنويا وليس نفعا ماديا. فالغالب بأنه يكون هناك نفع، لذلك يعود الأمر إلى رأي الجمهور بأنك يجوز أن تؤجر بأكثر مما استأجرت به. هذا ما يتعلق بموضوع بدل الخلو، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.